بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتابه متن الغاية والتقريب في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كتاب الصلاة، قال: الصلاة المفروضة خمس: الظهر، فأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، والعصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس، والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس. قال: وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات، والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي جواز إلى طلوع الفجر الثاني، والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي جواز إلى طلوع الشمس. ذكر هنا صلوات الخمس، وذكر متى يدخل وقت كل صلاة منها ومتى يخرج. والحاجة إلى ذلك ليعلم الإنسان هل صلى الصلاة في وقتها، هل صلاته أداء أم قضاء. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في مرتين الصلوات الخمس: المرة الأولى في أوائل الوقت، والثانية في آخر الوقت، وقال: الصلاة بين هذين، أي الوقتين. وصلى به جبريل مرتين، صلى به في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، وصلى به في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها، ثم قال له: الصلاة ما بين هذين، أي الوقتين. فلا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها بدون عذر، ولا يؤخرها بعد خروج وقتها بدون عذر. من الأعذار أن يجمع المسافر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويكون الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، فلا بأس أن يصلي جمع تقديم. إذا صلى جمع تقديم فقد صلى العصر قبل دخول وقتها، وصلى العشاء قبل دخول وقتها. وإذا صلى جمع تأخير فإنه سيصلي الظهر بعد خروج وقتها، ويصلي المغرب بعد خروج وقتها، لأنه صلى جمع تأخير. هذا من الأعذار، أن يصلي الصلاة إما قبل دخول الوقت أو بعد خروج الوقت. كذلك أيضا من كان مريضا سيجوز له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان لا يستطيع أن يصلي كل صلاة بوقتها، فحينئذ يصلي الصلاتين، ولو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، والعصر إلى أول وقتها، والمغرب أخرها إلى آخر وقتها، وعجل العشاء، فلا بأس، يكون أحسن، لكن قد لا يتمكن من ذلك، يستعمل بعض الأدوية، وهذه الأدوية تأتي له بفتور ونوم وخمول وإرهاق، فلا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة أو أن يصلي الصلاة لوقتها، فلا بأس أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. فإن كان مع مرضه مسافرا، كان تكون أجريت له العملية، هو من إب مثلا، وأجريت له العملية في صنعاء أو في تعز أو في عدن أو نحو ذلك، فحينئذ يجمع ويقصر. وإن كان في نفس بلده، جرت له العملية في نفس البلد، هو من إب، وأجريت له العملية في أحد مستشفيات إب، فحينئذ يصلي الصلاتين جمعا بدون قصر إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. ودين الله تعالى يسر، يسر الله عز وجل على عباده، رفع الله عنا الآثار والأغلال التي كانت على من كانوا قبلنا، رفع الله عز وجل عنا الحرج. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر، والله تعالى يقول وما جعل عليكم من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فهذا من يسر الشريعة الإسلامية. إذا لم يكن للإنسان عذر فلا يجوز له أن يصلي الصلاة قبل دخول الوقت، ولا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج الوقت. فإذا صلىها قبل دخول الوقت فهي صلاة باطلة غير معتد بها، ويجب عليه أن يعيدها بعد دخول وقتها. لو فرضنا أنه أخطأ، بعض الناس يستيقظ للفجر ينظر في الساعة على عجل ويتوهم أن الناس قد صلوا فيحزن لذلك، فيقوم يتوضأ، يقوم يتوضأ ويصلي الراتبة القبلية ثم يصلي الفجر ويريد أن ينام يظن أن الناس قد صلوا، ما هو إلا أن وضع مضجعه على الفراش إلا وسمع إقامة الصلاة، إلا وسمع المؤذن يؤذن للصبح، إلا وسمع المؤذن يؤذن للصبح، معناه أنه صلى الصلاة الأولى قبل دخول الوقت. ما العمل؟ تلك نافلة، تلك نافلة له، ويجب عليه أن يخرج ويصلي مع الناس الصبح. كذلك أيضا لو أن الإنسان معذور بمرض ونحوه وهو في البيت ما يستطيع أن يخرج ليصلي جماعة مع الناس، نظر في الساعة على سبيل الخطأ فظن أن الناس قد صلوا الظهر العصر المغرب أو العشاء، ظن أن الوقت قد دخل فصلى، بعد أن فرغ من الصلاة أذن المؤذن يعيد تلك الصلاة لأنه صلىها قبل وقتها. كم من الناس يجمعون من أجل القات، يجمع الظهر والعصر من أجل خدم، هذا بأي مسوق شرعي أن يفعل مثل هذا الأمر؟ صلاة العصر باطلة وهو آثم على مثل هذا الجمع، ويجب عليه أن يصلي العصر بعد دخول وقتها. كذلك البعض يجمع بين المغرب والعشاء، كذلك بعض النساء معها مجابرة وزيارة لبعض المرضى من النساء وبعض قراباتها، فتقوم وتصلي العصر قبل دخول الوقت، تصلي العصر الساعة الثانية ظهرا، بقي بينها وبين العصر نحو ساعة من أجل أن تذهب للعرس أو لزيارة تلك المريضة أو لزيارة بعض أصدقائها من النساء، فتقوم وتصلي العصر قبل دخول الوقت. هذه صلاة باطلة وهي آثمة على ذلك، يجب عليها أن تصلي الصلاة بعد دخول وقتها، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. والبعض من أجل الدكان، من أجل مشاهدة مباراة كرة قدم، من أجل أن معه عمل في مكان معين يصلي الصلاة قبل وقتها، هذا لا يجوز. وإذا كان السبب من أجل إثم ومعصية فالإثم أشد، حيث أنه ترك ما أوجبه الله لأجل معصية الله، لأجل معصية الله. فهذه الأوقات تدل على أن الإنسان لو نام عن الصلاة أو شغل عنها أو كان مريضا الأمر في حقه واسع. كذلك أيضا المرأة في بيتها لو قال لها زوجها عندي ضيوف وسآتي بهم بعد الصلاة مباشرة، فنريد أن تعدي الطعام بعد الصلاة مباشرة، هي الآن ما تستطيع أن تصلي، تحتاج إلى أن تطبخ وتعد الطعام، تنظف البيت، تجهز أمورها إلى أن يأتي الزوج، ما ستستطيع أن تصلي إلا بعد أن يذهب هؤلاء، بعد الغداء لا بأس، لأن الوقت في حقها واسع، الصلاة ما بين صلاة الظهر ما بين الزوال إلى دخول وقت العصر. وهكذا أيضا لو أراد أن يعشيه يكون عنده ضيوف العشاء وقال لها سيأتي هؤلاء الضيوف بعد صلاة العشاء، وهي مشغولة صلت المغرب وقامت تجهز البيت والطعام، فحضر الضيوف تعشوا، ما تستطيع أن تصلي إلا بعد أن صلى الناس بساعة، إلا بعد صلاة الناس بساعة أو أكثر، لا بأس تؤخره، ليس عليه شيء، حتى لو كان ما عندها ضيوف ولا عندها شيء، إلا أن الأفضل للمسلم والمسلمة أن يبادروا بالصلاة في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الصلاة على أول وقتها، على أول وقتها، لا سيما في حق المرأة، لأنه قد يعرض لها حيض، إذا حاضت هي تريد أن تصلي الظهر، قالت الوقت متسع نصلي بعد ساعة ساعة ونصف، المهم أخرت، ذهبت لتتوضأ إلا وشعرت بنزول الدورة، حينئذ إذا طهرت تقضي هذه الصلاة التي خلع عليها وقتها وكان هناك متسع لأدائها ولم تصلي. أما لو أن الدورة جاءتها قبل أذان الظهر أو مع أذان الظهر ما عليها شيء، ليس عليها شيء. كذلك أيضا لو طهرت المرأة من الحيض قبل خروج وقت الظهر مثلا بنصف ساعة ورأت الطهر، يجب عليها أن تبادر بالاغتسال وأن تصلي هذه الصلاة في آخر وقتها، لأنها لا زالت مخاطبة بأداء هذه الصلاة التي لا زال وقتها حاضرا. بعض النساء ما تبادر، تطهر بعد الظهر، ما تغتسل إلا قبل المغرب، وضيعت الظهر والعصر، تضيع الظهر والعصر. لا، من أهل العلم من يرى أن لو طهرت بعد العصر لازم أن تصلي الظهر مع العصر، لأنهما مما تجمعان، ولو طهرت بعد العشاء لازمها أن تصلي المغرب والعشاء لأنهما مما تجمعان. والصحيح أنها إذا طهرت بعد العشاء لا يلزمها صلاة المغرب، لأنه دخل وقتها وخرج وليست مخاطبة بذلك، ليست مأمورة بالصلاة. وهكذا أيضا إذا طهرت بعد العصر وليست مطالبة أن تصلي صلاة الظهر، على القول الصحيح. طيب، يقول الظهر وأول وقتها زوال الشمس، طيب لماذا جرت عادة كثير من أهل العلم عند أن يذكروا الصلوات الخمس أن يبدأوا بالظهر؟ قالوا أولا لأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهذا وقت صلاة الظهر، ولأن جبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بدأ بالظهر، بدأ بالظهر في اليوم الأول، بدأ بالظهر في اليوم الثاني، بدأ بالظهر اليوم الأول صلى في أول الوقت والثاني في آخر الوقت، قال الصلاة بين هذين. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بدأ أيضا بصلاة الظهر، ولما كان الصحابة يعلمون من بعدهم يبدأون بذكر صلاة الظهر، قالوا ولأنها من الظهور، لأنها ظاهرة. وقيل إن أول صلاة كانت صلاة الصبح، إن أول صلاة كانت صلاة الصبح، ولكن أكثر ما جاء في الأحاديث أنها صلاة الظهر، فلذلك العلماء يبدأون بذكرها، يبدأ العلماء بذكرها، وبعضهم قال يبدأ بالصبح لأنها صلاة أول النهار. الأمر سهل، المراد بيان المواقيت. قال الظهر وأول وقتها زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس ميلها عن كم السماء، جهة إيش؟ المشرق للمغرب، جهة المغرب بلا شك، يعني أول ما تكون الشمس في كبد السماء هذا وقت كراهة شديدة، وقت كراهة شديدة. أول ما تزول تتحرك جهة المغرب، جهة المغرب دخل الآن وقت صلاة الظهر. منذ أن تكون في كبد السماء إلى أن تحرك الوقت يسير، نحن خمس دقائق، هذا الوقت الذي وقت الكراهة الشديدة، وقت تسعر فيه جهنم، هذا وقت يسير. فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. طيب بعض الناس يقول كيف أعرف أنا؟ فأنا أنظر إلى السماء قد زالت ولا ما زالت، كيف أعرف؟ فيمكن في بعض الفصول التي تكون الشمس في كبد السماء وعمودية، لو أن الإنسان قد فعلنا هذا مرارا وبيناه الأخوة كما يذكره العلم، لو جاء الإنسان بقطعة خشب، لو جاء بقطعة خشب ولو مثل هذا الكتاب، قطعة خشب، ثم جعل فيها خطا في الطول وخطا في العرض. عند التقاطع يجعل دائرة صغيرة، ثم دائرة أكبر، ثم دائرة أكبر، ثم دائرة أكبر، ثم دائرة أكبر، عدد من الدوائر، يجعل عدد من الدوائر، ويجعل المسافة بينهما ليست بالكثيرة من أجل أن يضبط الوقت، فعدد من الدوائر. ثم يغرز مسمارا في هذا التقاطع، يغرز مسمار أو شاخص أي شيء، ثم يجعل هذه الخشبة في الفضاء خارج، ويجعل السهم المتجه للشمال، هذا هكذا الشمال وهكذا الجنوب، وهنا الشرق وهنا الغرب، يضعها هكذا. الآن الشمس في الفصول التي تكون فيها عمودية في الصيف مثلا، عند أن تكون في كبد السماء، إذا وصلت الشمس إلى كبد السماء لن تجد لهذا المسمار ظلا، لا تجد له ظل، فأول ما يبدأ الظل، الشمس تتحرك جهة المغرب والظل يتزايد من جهة المشرق، أول ما يبدأ الظل يزداد تجد أن الظل زاد في دائرة، هنا دخل وقت الظهر، أول ما يبدأ يزداد الظل، يبقى وقت الظهر إلى أن يكون ظل المسمار مثله. تقيس كم طول المسمار، طوله مثلا 5 سم، ثم تقيس الظل كم طول الظل، 5 سم، إذن لا زال الآن 4 سم، 3 سم، 4.5 سم، إلى أن يصل إلى 5. إذا وصل طول الظل 5 سم الذي هو طول المار، فقد دخل وقت العصر، عند أن يكون ظل الشيء مثله، عند أن يكون ظل الشيء مثله. يمكن الإنسان بدون مسمار يقف هو، أو يركز قلم في الأرض، يركز قلم في الأرض وينظر، إذا لم يكن له ظل من الآن هذا وقت الزوال، أول ما يبدأ الظل يزداد شيئا يسيرا دخل وقت الظهر، عند أن يكون ظل الشيء مثله حينئذ هذا نهاية وقت الظهر. لكن في بعض الفصول مثل فصل الشتاء الشمس ما تشرق من هنا بحيث أنها تكون عمودية على الشاخ، تشرق من هناك، من هناك مما يلي الجنوب، فحينئذ عند أن تكون في كبد السماء ما ستكون هنا المسمار هكذا، ما ستكون الشمس هنا، الشمس ستكون هنا تتحرك هكذا. الآن فائدة الخط المستقيم والدوائر، أول ما تكون الشمس هكذا سيكون الظل تماما على الخط، تماما على الخط الذي جاء إيش الشمال، أول لأنه إذا كانت هنا الظل سيكون هنا، أول ما تحرك الشمس هكذا يتحرك الظل، إذا وصلت إلى هنا صار الظل على الخط تماما، إذا صار الظل على الخط تماما فهذا الآن وقت الزوال، أول ما يبدأ الظل يتحرك بعد الخط مال هكذا حينئذ هذا وقت دخول الظهر. الآن هذا الفيء، هذا الشيء الزائد، لأن هذا الآن عندنا يكون فيء الزوال، عند أن يكون تكون الشمس مقابل هذا الخط سيكون هناك ظل، نحسب هذا الظل في كم دائرة، مثلا في دائرتين نضع علامة، أول ما تتحرك الشمس يزيد الظل على الدائرتين دخل وقت الظهر، عند أن يكون طول هذا الشاخص الذي هو 5 سم مثله دخل وقت العصر، لكن مثله بعد في الزوال، بعد الدائرتين نحسب 5 سم بعد الدائرتين، لأنه كان الفيء يساوي دائرتين أو 3 أو 4 كما كان، فننظر بعد الدائرتين أو 3 أو 4 نحسب هذا 5 سم مقابلة لهذا العمود لهذا الشاخص، وحينئذ يكون قد دخل وقت العصر، عند أن يصير الظل لهذا الشاخص مثليه 10 سم، هذا آخر وقت، آخر وقت العصر، آخر وقت الاختيار، فيكون حينئذ هذا الآن يعني زيادة على ذلك، إذا اصفرت الشمس هذا وقت اضطرار، إذا اصفرت الشمس هذا الآن وقت اضطرار، الوقت الذي لا يصلي الإنسان إلا مضطرا، ما يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت كما يفعل المنافقون، فينتظرون حتى تكون الشمس فقد تضيفت الغروب وقام ينقرها نقرا، يقوم ينقر صلاة العصر قبيل المغرب، فحينئذ بهذا الشاخص يعرف الإنسان الظهر والعصر. وكان بعضهم يعلق الجدار كما يذكر ابن حزم وغيره علامات ويعرف من خلالها حركة الشمس. المهم أن هناك أكثر من علامة. الآن هناك تقاويض بعضها دقيق وبعضها غير دقيق، بعضها مقارب وبعضها مباعد، وهناك الآن عن طريق البرامج الموجودة في أجهزة الهاتف والكمبيوترات، وكذلك أيضا بعض الساعات فيها تقاويم شبه دقيقة بالمدينة والمنطقة والدولة، يضبطه الإنسان على بلده ودولته وعلى مدينته تحديدا، ثم يجد أن الوقت مقارب تماما. نعم قد يكون الإنسان في المدينة التي هو فيها، قد يكون في غربها، في غرب المدينة، مدينة كبيرة مقاربة المدينة التي تليها، وقد يكون في طرفها في الشرق، حينئذ ينظر. أحيانا إذا كان في الشرق أو كان في الغرب ولم يكن في وسطها في نفس المدينة، لأن القياس على نفس المدينة على مركز المدينة، فحينئذ يكون هناك فارق نحو دقيقة نصف دقيقة أكثر أقل باعتبار سعة المدينة. تكون مدينة كبيرة مثل القاهرة مثلا، هو في شرقها ولا في غربها، في الطرف مسافات كبيرة جدا، سكانها أكثر من 8 مليون، فأين 28؟ عشرين مليون، يعني ما عاد نضيف لهم يعني ملايين من عندنا. المهم أن يعني هم عدد سكان القاهرة مثل سكان اليمن أو مقارب سكان اليمن كلها. أعداد كبيرة جدا مثل هذه المدن الواسعة، مدن واسعة في القاهرة، بغداد، الرياض، فمدن واسعة. أما لو كان في دول العالم الآخر، فاذهب إلى الصين كم عدد سكان عاصمتهم وكم سعتها، وهكذا أيضا بعض المدن الكبار، بعض المدن الكبار حينئذ ما يستطيع الإنسان يضبط الوقت تماما على مثل هذه التقويمات. لكن مدن صغيرة مثل إب وغيرها يعني هي صغيرة نسبيا، وإلا إب مثل البحرين وزيادة وأكبر، وربما من قطر وزيادة، فالمدينة هذه فقط يعني. فالذي يكون في طرفها، الذي يكون في طرفها مثلا في الشرق أقصاها يعني دم، ومن جهة الشرق، ومن جهة الغرب أقصاها يريم أو بعض بنية العدين، فواسع. فحين قد يختلف الوقت، لكن مثل هنا مثلا بعدان قارب مركز المدينة فرق يعني ما يكاد يذكر. فعلى كل حال فهناك الآن عن طريق الآلات الحديثة فضبط للوقت، ضبط الوقت ويسهل للإنسان. وقد قورن في المغرب والفجر فرؤي أنه مقارب جدا، مقارب جدا مثل هذه أو بعض هذه الأشياء الموجودة في الجوالات والساعات. ويمكن الإنسان يتأكد من ذلك، ينظر إن كان عنده مثل هذا البرنامج في ساعته في جواله، يقارنه إذا كان بالإمكان أن يقارنه مع الفجر أو مع المغرب. كان يكون في مدينة ساحلية والغروب يراه بعينه غروب الشمس، كذلك أيضا أن يكون في مكان يطل على المشرق ويرى طلوع الفجر بعينه. يمكن يستطيع أن يضبط النهار عن طريق هذا الذي ذكر قبل ذلك، ويستطيع أن ينظر ويقارن هل هو مقارب أو غير مقارب. 3 أوقات يستطيع أن يلحق بها غيرها غالبا، أن يلحق بها غيرها غالبا. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى مثل هذا، وبين لأصحابه أوائل دخول الأوقات وأواخر خروج الأوقات والصلوات 5 أوقاتها متسعة، أوقاتها متسعة، ربما يعني أضيق الأوقات للمغرب والفجر، لا سيما في بعض الفصول، لا سيما في بعض الفصول عند أن يكون الليل قصيرا، فحينئذ يضيق وقت المغرب والفجر، يضيق وقت المغرب والفجر، ويطول وقت الظهر والعصر. وعند أن يكون الليل طويلا فحينئذ يتسع ما بين وقت المغرب ويتسع وقت العشاء. المذهب الإمام الشافعي الجديد أن وقت المغرب واحد وأنه ضيق وأنه لا يتسع إلا الوضوء خمس ركعات، الوضوء خمس ركعات، ركعتان قبل المغرب والثلاث المغرب، وأن من أخر سيصلي بعد خروجه. والراجح عند المحققين من علماء الشافعية وغيرهم أن وقت المغرب موسع، وهذا هو مذهب الشافعي القديم، هذا مذهب الشافعي القديم. وهذه المسألة من المسائل التي رجح فيها الشافعية القديم على الجديد، أو على الأقل المحققون منهم رجحوا المذهب القديم على المذهب الجديد. فإن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول صلاة المغرب عند أن غربت الشمس، وفي اليوم الثاني عند غياب الشفق الأحمر الذي بغيابه يدخل وقت العشاء، فدل هذا على السعة. مما يدل على سعة وقت المغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأصحابه يوما بسورة الأعراف، سورة الأعراف سورة طويلة من طوال المفصل، يعني يحتاج قارئها إلى وقت، فيدل على طول الوقت. كذلك أيضا في غزوة الأحزاب لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كدت أن أصلي المغرب أو ما صليت المغرب حتى العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، قال له رسول الله والله ما صليت قد غربت الشمس، نسي صلاة العصر في شدة الموقف والحدث. قد يحصل الإنسان شيء، مرض، شيء مهم، شيء طارئ، فتنة عظيمة، فقد ينشغل عن الصلاة. هذا أتقى الخلق وأعلم الخلق وأحرصهم على كل خير، شغل بسبب ذلك الحدث العظيم عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، ثم توضأ وصلى العصر أولا بعد المغرب بعد أن غربت الشمس، ثم صلى المغرب. هذا يدل على أن وقت المغرب موسع. لو كان وقت المغرب مضيق لبدأ بالمغرب قبل أن يخرج وقتها ثم صلى العصر ثم صلى العصر. فكذلك أيضا قرأ مرة بالمرسلات وقرأ مرة بالطور، كل هذا ما يدل على أن وقت صلاة المغرب ليس مضيقا كما يقول العامة المغرب كحد السيف، المغرب كحد السيف ما يعني يؤخره الإنسان. كل الصلوات ينبغي الإنسان يصلي في أول الوقت إلا ما كان له راتبة قبلية يصلي الراتبة القبلية، بل يستحب أن يصلي الإنسان بين الأذان والإقامة حتى فيما لا راتبة له قبلية كالمغرب والعشاء والعصر، كالمغرب والعشاء والعصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فحينئذ يصلي قبل هذه الصلوات. طيب يقول وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد طول ظل الزوال، عند أن يكون للزوال شيء وظل، بالذات في مثل فصل الشتاء. قال والعصر قد مر بنا الكلام على الحديث الواردة في ذلك، حديث جابر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمرو وحديث جابر وحديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث التي وردت فيها. قال والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، يعني أول ما يكون ظل الشيء أكثر من مثله، أول ما تبدأ الزيادة دخل وقت العصر، دخل وقت العصر. قال وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، من أول ما يكون ظل الشيء أول ما يجد أكثر من مثله إلى أن يكون مثليه هذا وقت الاصطياب. بعد ذلك عند الاستقرار هذا وقت الاضطرار وقت الجواز. قد يحصل الإنسان عذر قد يتأخر، أما اختيارا فينبغي له أن يبادر بين هذين الوقتين. قال وفي جواز إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا ولو أدرك ركعة فضلا عن الصلاة كلها. قال ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قال وفي المغرب وقتها واحد، هذا على المذهب الجديد للشافعي، والمذهب القديم أن وقتها واحد وهو الصحيح. قال والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. هذا غير منضبط، بعض الناس يؤذن ويترسل يطيل ثم يصلي ركعتين قبل المغرب قد يطيل. قال بمقدار ما يستر العورة، بعض الناس يحتاج يبحث عن الثوب الساتر لعورته. قال ويصلي يعني 5 ركعات المراد، يصلي ركعتين قبل المغرب وبعدها يصلي 3، لأن الراتبة البعدية التي هي الركعتان التابعة المغرب تكون بعدها. فيقول هذا الوقت ما يؤخر على هذا، إذا أخر على هذا خرج وقت المغرب. كما سمعت هذا غير منضبط، كذلك أيضا صلاة المغرب قد يطيل فيها. هم يقولون العبرة بأول ركعة، لأنه إذا دخل في أول ركعة في أول وقت فإنه قد أدرك الصلاة. والصحيح أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق الأحمر، وغياب الشفق الأحمر مما اختلفت فيه كلمة أهل العلم. متى يغيب الشفق الأحمر؟ طبعا يختلف هذا الاختلاف الفصول، لكن كم؟ هناك من يقول ساعة إلا ربع بين المغرب والعشاء، هناك من يقول ساعة، هناك من يقول ساعة وربع، هناك من يقول ساعة ونصف الوقت بين المغرب والعشاء. فلماذا؟ قالوا لأن هذا الوقت الذي يغيب فيه الشفق الأحمر، يعني بعد غروب الشمس يكون هناك صفرة ثم يكون هناك حمرة، هذه الحمرة تبقى بعد غروب الشمس. ولذلك بعض الناس في رمضان ينظر إلى المغرب الصفرة موجودة، لا علاقة بالصفرة والحمرة، هذا الشفق الأحمر يبقى إلى إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. طبعا المناطق الجبلية ما يرون مثل هذا، لكن الذين هم في السواحل الشمس تغرب أمام أعينهم، يعني في رأي العين أنها تغرب في البحر، يبقى هذا الشفق، إذا زال الشفق الأحمر وغاب دخل وقت العشاء. كم بين غياب الشفق الأحمر وغروب الشمس؟ هذا يغضب. لو كان الإنسان مثلا في مدينة ساحلية والشمس تغرب والبحر من جهة الغرب، لأنه قد يكون من جهة الشرق، قد يكون البحر من هذه الجهة الشمس تغرب من هذه الجهة ما في إلا جبال، فلكن مثل الحديدة مثلا ونحوها من السواحل، فجنوب شرق جنوب غرب جنوب غرب، فيمكن الرؤية مثل هذا. فلو أن الإنسان يضبط مثل هذا في تلك الأماكن، كذلك أيضا في بعض المناطق الأخرى في يعني يمكن ضبط هذا في جهة عدن جهة حضرموت، فكذلك أيضا في بعض مناطق سقطرة الذين هم من جهة الغرب لا الذين هم من جهة الشرق، فإن مثلا قلنسية جهة الشرق فنوجد جهة الشمال، لكن مثل حديبو وموري المطار وقاضب ونحوها هذه هم من جهة الجنوب، ويمكن رؤية غروب الشمس. الإقبال يعني نضبط هذا بالإقبال، لكن ما نعرف وقت العشاء. المغرب والفجر، معنى المغرب والفجر يمكن أن يراه الإنسان إذا لم يكن هناك قتر ولا غيم، يمكن أن يراه الإنسان بالذات الفجر وهي العين، كذلك المغرب. فالأمر واضح تماما، لأن الجبال أرفع من الجبال التي جهة المشرق أو على الأقل يعني يساوون لها. هو سيختلف الوقت باعتبار الدخول، إذا كان الليل قصير سيكون أقل، إذا كان الليل طويل سيكون أطول. ما يمكن أن يجعل في جميع الفصول الأربعة الوقت واحد بين المغرب والعشاء، في بعض الفصول يكون الليل طويل في بعضها يكون قصيرا. ثم يعني ذلك العلماء منهم من قال ساعة لربع، ساعة ساعة وربع، ساعة ونصف. فلو احتاط الإنسان في مثل هذا، أما لو كان في مكان يمكنه أن يرى بعينه ويرى الشفق الأحمر، بعض الجبال يكون جبل مرتفع وتحته الجبال التي هي جهة الساحل، يمكن أن يرى مثل هذا الشفق الأحمر. مثل بعض جبال المنار وبعض الجهات تلك يمكن أن يرى الشفق الأحمر، يرى الصفرة ويرى الحمرة، فيمكن أن ينبض عنده مثل هذا في أيام الذي ما يكون هناك قتر ولا غيب. طيب، على كل حال يدخل وقت العشاء عند غياب الشفق الأحمر، لأنه بعد غروب الشمس تكون صفرة ثم تكون حمرة، الشمس قد غربت وتبقى هذه الصفرة والحمرة ما تظهر. ما يكون الإنسان في صحراء، أحيانا يكون الإنسان في ساحل أو صحراء ينضبط عنده هذا، يكون في صحراء، الصحراء يرى أن الشمس قد غربت، ما هناك جبال ولا شيء، غربت الصحراء في رأي العين، فتبقى الحمرة أمامه وتبقى أيضا الصفرة أمامه، ومن جهة طلوع الفجر أيضا يكون أمامه ويراه رأي العين، فيمكن أن يضبط مثل هذا، ينضبط له مثل هذا طلوع الفجر وغروب الشمس وكذلك غياب الشفق الأحمر، ينضبط له من الفصل، يخرج ويعني يجعل له ليلة في الصحراء مع مجموعة من أخوانه، فيأخذون معهم حاجتهم من طعام وشراب، ونصبوا لهم خيمة، ونظروا في المغرب، ونظروا في العشاء، ونظروا في الفجر، وضبطوها. فينضبط مثل هذا، ينضبط مثل هذا. والآن الحمد لله كما سبق يعني بعض التقويمات فيها من الانضباط ما فيها، وقد كان مرة من المرات في أيام الشيخ بن باز حصل شوشرة أن التقويمات الموجودة هناك أنها غير منضبطة، فأرسل لجنتين يرأس إحداهما الشيخ الفوزان والثانية واحد من أهل العلم يرأس اللجنة الثانية، وجاءوا بتقارير أن تلك التقاويم الموضوعة أنها مطابقة، أنها مطابقة أو مقاربة للوقت دخولا وخروجا. قال والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل الأول، وفي الجواز إلى طلوع الفجر. يعني الآن الشافعية في هذا القول مشوا على خلاف مذهب جمهور العلم، جمهور أهل العلم هو الراجح أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل لا بطلوع الفجر، لا بطلوع الفجر، إذا انتصف الليل خرج وقت العشاء. طيب ما بين نصف الليل إلى الفجر ليس وقت صلاة، مثل ماذا؟ مثل ما بين طلوع الشمس إلى الظهر ليس وقت صلاة مفروضة. نعم، ما بين المغرب والعشاء وقت للمغرب، ما بين الظهر والعصر وقت للظهر، ما بين العصر والمغرب وقت للعصر، لكن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة. ما بين طلوع الشمس إلى دخول وقت الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة. فوقت صلاة الظهر، وقت صلاة العشاء آخره نصف الليل. كم بالساعة؟ ما نستطيع أن نحدد، لأن الليل يختلف طولا وقصرا في باختلاف الفصول. وأنت انظر في أي وقت، انظر متى يؤذن المغرب ومتى يؤذن الفجر، أقسم على اثنين، أقسم على اثنين، يؤذن المغرب الساعة كذا، يؤذن الفجر الساعة كذا، كم ساعات؟ سمها نصفين، إذن النصف هذا آخر وقت صلاة العشاء، النصف آخر وقت صلاة العشاء، سواء كان الليل طويلا أو كان الليل قصيرا أقسم على اثنين الوقت، فيكون ذلك آخر وقت صلاة العشاء، خلافا لهذا المذهب المرجوح أن آخره وقت الجواز إلى طلوع الفجر، لأنه في بعض استدل بحديث أن آخر وقت صلاة حضور الوقت التي تليها، هذا ينتقض عليهم بصلاة الصبح إجماعا، فإن وقتها لا يستمر حتى دخول وقت الظهر بالإجماع. طيب خرج بماذا؟ بأن الحديث من أدرك صلاة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. طيب العشاء النص الوارد في ذلك صلاة العشاء إلى نصف الليل، صلى به في اليوم الثاني في منتصف الليل، حديث في مسلم. فدل على أن آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل. بين المغرب والفجر، وهذه الأيام التي نحن فيها لا زال الليل طويلا والنهار قصير. كم؟ الساعة 11 23 دقيقة نصف الليل. طيب ثم قال والصبح أول وقت طلوع الفجر الثاني، فهل هناك فجر أول؟ الجواب نعم، الفجر الكاذب الذي يكون أفقيا إلى السماء، ضوء أفقي، فهذا ليس هو الفجر الصادق، الفجر الصادق المعترض على رؤوس الجبال بياض، لأن الفجر الكاذب أفقي يعقبه ظلمة لا يترتب عليه شيء، الفجر الصادق بياض يبدأ على رؤوس الجبال خط أبيض، أول ما ينفجر الفجر يبدأ البياض على رؤوس الجبال ثم يتسع ويزداد، ثم بعد ذلك بعده حمرة ثم صفرة ثم الشمس ثم طلوع الشمس. فهذه الحمرة ما تضر، لا زال وقت الفجر، لو رأى الإنسان حمرة على رؤوس الجبال صفار فوق رؤوس الجبال ما لم تطلع الشمس لا زال وقتا للصبح، طبعا وقت جواز وإلا فيصلي لأول وقتها. إذا انفجر الفجر وبدأ البياض على رؤوس الجبال من جهة المشرق فقد دخل وقت الفجر، فقال أول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره بالاختيار إلى الإسفار، يعني أن ينتشر الضوء وتبدأ الحمرة. قال وفي الجواز إلى طلوع الشمس، يعني ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر. لا، المدينة واحدة لا يجوز القصر، لأنه هذا في بلد مدينة واحدة، وإن كان يعني طولها كثيرا، مثل الرياض 100 كيلو من طرفها إلى طرفها، وعلى كلام الشيخ بن باز الذي يجعل مسافة السفر 84 كيلو هذه بعيدة، المطار مثلا في الرياض في آخره، اعتبر أنها بلد وما سافر من بلده، لا زال في نفس البلد. المدينة التي هو فيها، المدينة التي هو فيها لا زال هذا الآن، هو يقال من أين هذا؟ قال مصنف مسألة تسمية الحارات يعني أمر آخر، إذا ما كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم فالعوالي الكذا يعني أماكن معينة اسماء لمناطق، فإذا خرج من مدينته أو المكان الذي هو فيه، بعض الناس قرية تسكن في قرية، متى يبدأ بالقصر؟ إذا فارق عامر بنيان القرية بعد 3 دقائق، في المدينة ما يخرج من طرفها إلا بعد وقت طويل، ربما يدخل عليه وقت صلاة أخرى، يخرج بعد الظهر ما يخرج من طرفها إلا بعد العصر، لطول المدينة. يقول المسافر لا يدري متى يرجع، هل يبقى يجمع ويقصر إلى أن يرجع؟ الجواب نعم. المتردد الذي لا يدري متى يرجع فله عمل معين، متى قضاه رجع يستمر في القصر يقصر الصلاة إلى أن يرجع، والجمع رخصة. مثلا الجمع النادر إذا احتاج الإنسان إليه لا بأس.